كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. قالون واندرج معه من اندرج لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه الصوري عن ابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أبو عمرو على الوجه السابق بالإبدال واندرج معه حمزة كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ابن كثير بصلة هاء الضمير كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الأزرق بالنقل والإبدال وترقيق الراء كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الأصبهاني بالإبدال والنقل كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص لتنذر به وذكرى للمؤمنين. الرملي عن ابن ذكوان على الوجه السابق بالإمالة لتنذر به وذكرى للمؤمنين. حمزة على الوجه السابق بالإبدال